أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ابتدأنا سورة العنكبوت من أيام، ثم دعانا داعي الدروس الأخرى إلى المدينة المنورة، وها نحن نعود ونتابع ذلك. قلنا: هذه السورة اختلف فيها الصحابة هل هي مدنية أو هي مكية، اختلافا قل أن يكون في غيرها من السور. فقال قوم: هي مدنية، أي نزلت في المدينة المنورة. وقال قوم: هي مكية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: بل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين مكة والمدينة. وفيها 69 آية، وسميت بالعنكبوت لذكر العنكبوت فيها: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا من باب تسمية الكل باسم البعض، وجميع سور القرآن على هذا المنوال وبهذا الطريق. ثم هذه السورة ونحن نبتدئ الكلام بها بعد التعوذ والبسملة وذكر الحروف المقطعة. التعوذ طالما تحدثنا عنه في فواتح السور الماضية، والبسملة كذلك، ولما يمضي عن ذلك أسابيع، وقد بيناه في السورة السابقة سورة القصص. وكذلك الحروف المقطعة ألف لام ميم، وانفصلنا على أن معناها على كثرة ما هناك من خلاف طويل عريض منذ عصر الصحابة إلى عصر التابعين فمن بعدهم. رجحنا ما قاله الإمام الزمخشري رحمه الله، وأكده الإمام الشنقيطي المتوفى حديثا كذلك رحمه الله، من أن هذه الحروف تعني أن هذا الكتاب الإلهي، هذا الكتاب آخر الكتب المنزلة من الله على عبده وعلى أنبيائه وخاتمهم رسولنا ونبينا صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وهو المهيمن عليها جميعا، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا عشنا معجزته بعد نزوله 1400 عام، فلم تزد كلمة ولم تنقص كلمة، بل ولم تنقص حركة من رفعة وضمة وجرة، ولم تزد، بل أكثر من ذلك، ولم تقدم سورة ولم تؤخر، ولم يختلف على وقف من الوقف في الآي. ذاك كله من الأدلة القاطعة على صدق نبينا ورسالته صلى الله عليه وعلى آله، وعلى أن هذا الكتاب هو كتاب الله الذي لم يغير ولم يبدل، على أن الكتب السابقة جميعا بدلت وغيرت، لأن الله لم يتعهد بحفظها وإنما عهد بحفظها لعلمائه، عندما قال عندما احتفظوا عليها احتفظوا بكتاب الله، فلم يحفظوه ولم يرعوه، ولكن القرآن الكريم هو الذي تعهد بحفظه، لم يتركه لنبي ولا لصاحب ولا لأحد من الخلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الذي قاله ربنا، وجئنا بعد نزوله ب1400 عام، وإذا به كان تمام الواقع والمطابقة، وذاك من الإعجاز والمعجزة والصدق والدليل القاطع الذي عشنا واقعاه، والذي عشنا معه كما أنزله الله في الوقت الذي آمن به الأولون في عصر الصحابة والتابعين، آمنوا به إيمان تصديق، وإلا فقد آمنا نحن به إيمان شهود وواقع. ألف لام ميم، هذا القرآن المعجز الذي أعجز الخلائق أولها وآخرها منذ نزوله، المعجز بلفظه والمعجز بمعناه، والذي تحدى الله به الخلق أن يأتوا به بمثله، أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بآية، فعجز الكل على فصاحة العرب، بل ونبينا وهو سيد الفصحاء وسيد البلغاء والمتكلم الأول والبليغ الأول بالعربية، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، عندما نوازن بين كلامه بين السنة النبوية على فصاحتها وبلاغتها بكتاب الله وبلاغته وفصاحته، نجد الفرق ونجد البون شاسعا، هو فرق ما بين الخالق والمخلوق، بين كلام الله وكلام عبد الله. ألف لام ميم، هذا الإعجاز وهذا القرآن المعجز على إعجازه، يا أيها العرب ويا أيها المتكلمون بالعربية، إنما كان وإنما نظم وإنما نطق وإنما نزل على نبينا بواسطة جبريل نبي الملائكة إلى أنبياء الله من البشر، نزل به باللغة العربية وحروفها، ومن ذاك ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد صاد ألف لام راء، إلى جميع تلك الحروف في فواتح الصور. فمن هذا كان نظم القرآن وكلام القرآن، فاصنعوا إن شئتم مثله، فهذه الحروف الهجائية هي بينكم، وهيهات هيهات أن يفعل ذلك أحد أو أن يستطيع. ولقد حاول الكذاب المتنبي مسيلما أن يأتي بشيء سماه قرآنا، فأتى بما تضحك منه الثكلى، فأتى بما يستهزأ به وبمثله وبالقول والقائل، وقالوا عن المعري كذلك جاء بما يحاول أن يفعل مثل ذلك، صدق بعض وكذب بعض، ومع ذلك أتى بالهراء والغث من القول، كان أراد ذلك ولم يريد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أظن الناس أن يتركوا وقد زعموا أنهم آمنوا بالله، والإيمان يكون بالجنان بالقلب بالتصديق المطابق للقول واللسان. أزعم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أظن الناس أن يتركوا وقد زعموا الإيمان وزعموا الإسلام وزعموا تصديق محمد في رسالته صلوات الله وسلامه عليه وظنوا أو حسبوا أن يقولوا ذلك وأن يعتقدوا وأن يتركوا بلا فتنة أي بلا اختبار بلا امتحان. والبشر في الدنيا لا يمكن أن يزعم زاعم أنه من أهل العلم سواء كان طفلا لا يزال في المدارس أو أصبح مدركا مؤلفا كاتبا مدرسا. أيحسب أن يدعي تلك الدعوة بدون امتحان ولا ابتلاء ولا اختبار؟ وهكذا يبتلى الأطفال ويختبرون ويمتحنون في المدارس. أصحيح أنك درست؟ أصحيح أنك لازمت المدارس والشيوخ؟ فإن أدى الامتحان عقب قولي وملازمتي للمدرسة فعند الامتحان يعز المرء ويهان، إما أن يعز فينجح وإما أن يذل فأرسب. وهكذا هو من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعات إلى التخصص إلى البشر كلهم في الأرض جن إلى الخلق جنهم وإنسهم المكلفين وغير المعصومين، حاشا الملائكة فهم معصومون. وبما في ذلك يفتن الأنبياء ويبتلى الرسل ليعلم صدق الرجل ليعلم صدق المؤمن عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أصادق هو في دعواه الإيمان أو كاذب؟ أحسب الناس أن يتركوا وقد قالوا لا إله إلا الله وقد ادعوا الإيمان بالله؟ أيحسبون أنهم يقولون ذلك وهم لا يفتنون؟ هيهات هيهات. ولا بد من والفتنة هي الامتحان هي الابتلاء هي الاختبار ليعلم الله الصادق من الكاذب، وهو يعلم جل جلاله، ولكن ليدرك الناس ذلك ليتأكد المبتلى والمفتتن بهذا حتى إذا أحسن إليه أحسن وقد علم أنه قدم طاعة، وإذا أسيء إليه نتيجة إساءته وإنما نفسه التي أساءت إليه ليعلم أن حجة الله البالغة. فلم يبتل بمحنة ولم يبتل بعذاب إلا بعد أن أتته الرسل وكتب الله تأمره وتنهى. ولقد ابتلي الرسل والأنبياء بما فيهم أولو العزم خمسة. ابتلي إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء بعده أنبياء بني إسرائيل ونبي العرب وخاتمهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قذف به في نار نمرود، أخرج من بلده، عذب العذاب النكر فصبر لذلك وكان من أولي العزم وبقي إلى أن لقي الله وقد ابتلي، فلم يوجد منه إلا صدق، وكان مكان الأسوة لبنيه وسلالته والناس أجمعين. وابتلي موسى فاستعبد قومه وأنذر وهدد بالقتل وشرد وأخرج من بلده وكان ما كان، فخرج من المحنة والفتنة مظفرا منصورا. وهكذا جميعهم إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله. قام قومه في وجهه قومة رجل واحد فكذبوه وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقاطعوه وهجروه ورموه بالحجارة وفعلوا به الأفاعيل إلى أن أخرجوه من بلده ومسقط رأسه إلى أن اضطروه للحرب والقتال، فكسرت رباعيتاه صلى الله عليه وسلم ولقي ما لقي. فداه نفسي وأبي وولدي صلى الله عليه وعلى آله. فخرج من كل ذلك الذهب الإبريق، فخرج القدوة البشرية العالمية لكل الخلق أجمعين. فإن كان هذا بالأنبياء وأفضل الخلق فكيف بغيرهم؟ وهكذا كل من يزعم الإيمان أو الصلاح لن يترك هكذا دون أن يبتلى، وعند الابتلاء والصبر على الاختبار والامتحان إذ ذاك يخرج وقد صدق، يخرج وقد أصبح على سنن المرسلين والصالحين. وهذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الصحيح: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، الأصلح فالأصلح والأقرب إلى الدين والصدق. وهكذا فإن ابتلي وفتن واختبر فنجح وظفر وصبر كان من أولي العزم، سواء من عموم الناس أو من الأنبياء، وكان من أولي العزم 5 منهم. وأما البشر فقد امتحن الصحابة في حياتهم، امتحنوا بالقتال، امتحنوا بالقتل، امتحنوا بالفقر، امتحنوا بالبؤس، امتحنوا من إخراجهم من أرضهم، امتحنوا وامتحنوا، امتحنوا بتخلل المنافقين بين أوساطهم. فمن ثبت نال وظفر وأصبح مع محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانوا معه في الدنيا. ومن لم يصبر ومن لم ينجح نافق وارتد، منهم من نافق في الحياة النبوية، ومنهم من ارتد بعد الوفاة النبوية فخسر الدنيا والآخرة. وذلك ما اضطر الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه لقتال هؤلاء الذين ارتدوا وغيروا وبدلوا، ولقتال أولئك الذين بقوا على الإسلام ولكنهم حاولوا أن يتركوا الركن أحد الأركان 5 ألا وهي الزكاة، فقاتلهم قتالا لا هادة فيه إلى أن انتصر عليهم، فآمن من آمن تائبا عائدا، وقتل من قتل فدمه هدر وقتله سيف الإسلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظن الناس أن يتركوا بلا امتحان ولا اختبار ولا ابتلاء ولا فتنة وقد قالوا إنا مؤمنون؟ والإيمان عمل بالقلب، والقلب لا يعلم بواخله وحقائقه إلا الله. ولذلك اختبر وابتلي، فمن صدق الخبر الخبر باللسان وبالأركان وبالقيام بالصالحات من الأركان وما إليها وصبر للفتنة والبلاء فذاك المؤمن الصادق، ومن لم يصبر فذهب بخزي الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي وليس هذا يا محمد ويا أتباع محمد قد انفردتم به بين الخلق، ولقد فتن الذين من قبلهم، فتنت الأمم من قبل، وأعظم من فتن بما لم يفتن به نبي من الأنبياء نوح عليه السلام، والذي سيذكر بعد هذه الآية، أي الذي ابتلي فيها المؤمنون وامتحنوا، لم يبتل أحد ابتلاء، فقد بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في غاية الفتنة والبلاء من قومه، وهو صابر يدعو إلى الله صباحا ومساء، حضرا وسفرا، تارة يهزؤون وتارة يكذبون وتارة يشتمون، وهو على كل ذلك صابر داع إلى الله. ومع كل هذه المدة الطويلة ما آمن به من قومه إلا قليل، فمن صبر صبره لا أحد. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الله يعلم الشيء قبل يكون قبل أن كان وبعد أن يكون وفيما لم يكن لو كان كيف يكون فهو العالم بكل شيء ولكن العلم هنا الرؤية ليرى الله من خلقه من الذي سيكون بعد الفتنة صادقا ومن الذي سيكون كاذبا من الذي سيثبت على الإيمان بالله جنانا ولسانا ومن الذي ستتلاعب به الأهواء ويكون كريشة في مهب الهواء والسماء لا تكاد تستقر على حال فلا يعلمن الله ولا يعلمن الله الذين صدقوا أي في إيمانهم ليرى الله الصادق في إيمانه وليرى الكاذب في إيمانه ليجازى الصادق على صدقه وليجازى الكاذب على كذبه وما خلقت النار والجنة إلا لأمثال هؤلاء فللمطيع الصادق الجنة وللكاذب المنافق المرتاب المتردد النار قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم ظن هؤلاء المرتكبون للمعاصي والآثام والذين يعملونها أنهم يسبقونا أن يفلتون من عقابنا أن يسبقوا عقابنا لهم وعذابنا لهم وامتحاننا لهم إن كان ذلك كذلك أرى ساء ما يحكمون ما أسوأ أحكامهم وما أسوأ فهمهم وما أشد بلادتهم وأعرض قفاهم فالله جل جلاله لن يترك أحدا غير أن يفتنى ليعلم صدقه من كذبه أحسب الذين أم حسب الذين الله جل جلاله طالما ضرب الأمثال وأعاد هذه المعاني في القرآن الكريم أحسب الناس أن يدخلوا أحسب الذين آمنوا أن يدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله زلزل بالفتن والبلاء رسول الله ورسله وزلزل الذين آمنوا معه حتى يأخذهم ضيق وتبرم فيقولون متى نصر الله لقد طال البلاء ألا إن نصر الله قريب إن مع الصبر الفرج ومع الفرج النصر وهذه سنة الأنبياء والمرسلين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أظن هؤلاء المسيئون الآثمون أن يسبقوا نقمتنا وغضبنا عليهم فيفلتون من عذابنا هيهات ساء ما يحكمون يا ما أسوأ حكمهم وأسوأ فهمهم وأبعدهم عن الحق وعن الفهم وعن الإدراك قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله من كان ينتظر الموت من كان يخاف لقاء الله بموته بالعرض على الله يوم القيامة بعرضه نفسه بعد الموت على ملكي السؤال في القبر أنكر ونكير من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت الأجل الذي ضرب الله لوفاة كل إنسان في نفسه هو آت لا محالة وعما قريب وكأن الدنيا لم تكن فيسأل كل فرد عن نفسه خرج من الأرحام وحده وسيدخل القبر وحده لا أب ولا أم ولا قريب ولا خدم ولا حشم، كان سلطانا أو كان مسكينا، كان ذا جاه في الدنيا أو كان مجهولا لا يعرفه أحد، جاء وحده وسيعود وحده. هذا الذي يرجو لقاء الله والعرض عليه بمجرد موته بسؤال الملكين عن دينه عن عقيدته عن حياته كيف قضاها، عن إيمانه بالله كيف هو، عن إيمانه بنبي الله كيف هو، عن عمله وما أمره الله به ورسوله أقام به أو لم يقم. فهو عند الموت يلاقي الله ويلاقي الحقائق، ما كان إيمانا بالغيب يصبح واقعا، يصبح شهودا، يصبح وجها مع وجه مع الحق إلى الأرض على الله يوم القيامة ولقاء. وهذا الشأن من يرجو الآخرة، من يرجو لقاء الله، يجب أن يعمل لذلك اليوم. فمن كان مؤمنا حقا وثبت بعد الفتنة والابتلاء وهو يعلم أنه لم يكن وكان، وأنه بعد كونه سيموت ولم يكون وإلى يوم القيامة، الشأن في هذا أن يعمل لما بعد الدنيا، أن يعمل ليوم السؤال، أن يعمل ليوم الحساب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أليس الصبح بقريب؟ أجل الله من الوفاة، من القيامة، من العرض يوم الحساب على الله هو آت لا محالة. ذلك يوم لا شك فيه ولا ريب، ولا يشك فيه إلا منافق أو كافر. إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الله يسمع، وهذه وتتمة كما هي في كل الآيات، هذه التتمة في كل آية تكون لتمام المعنى، تكون لتمكين المعنى وقضعه، وفيه تارة بشرى وتارة نغارة، وهنا تحتملهما معا. الله سميع للمؤمن عندما يعلن إيمانا ويصدق منه الخبر الخبر، ويصدق الجنان اللسان واللسان الجنان، فيصنع دين، فيصنع عبادته وتوحيده وما يصنعه من طاعات، وهو عليم بحاله إن كان من أهل الخير أو كان من أهل الشر، ويسمع من كل إنسان ما يقوله من خير وما يقوله من شر، فيجازى على الخير خيرا ويجازى على الشر شرا. قال تعالى: ومن جاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومعنى ذلك كل شيء يحتاج إلى جهاد، والجهاد يعني أن تبذل من نفسك جهدها طاقتها، إن كان بالسعي فهو القتال، وإن كان باللسان فهو الجهاد باللسان، وإن كان بالعبادة فهو الجهاد بالعبادة، وإن كان بالدعوة إلى الله فهو بالدعوة إلى الله، وإن كان بالشكر فهو كذلك، وإن كان بالصبر على الفتن والبلاء فهو كذلك. فالجهاد كما يقول الحسن البصري لن يكون إلا بالسيف. فالجهاد هو كما قص الله وكما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجهاد يكون بالسيف، يكون باللسان، يكون بالعمل، يكون بالمال، يكون بالرأي، يكون بكل ما يملك الإنسان. فالطالب عندما يجاهد يبذل من نفسه الجهد، يتعب للتعلم، للدراسة، ليصل إلى درجة ينتقل بها من الجاهل إلى العالم، ومن الأمي إلى القارئ. ما يبذله من نفسه من سهر وملازمة فذاك جهاده. والمدرس والعالم ما يدعو به إلى الله، وما يكتب به، وما يخطب به، وما يؤلفه، وما ينشره للدعوة إلى الله، لنشر العلم، لمعرفة الحقائق، لتزييف الأباطيل، لمحاربة الشرك والأوثان ولإذلال الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين، فذلك جهاد. ومن هنا جاء الحديث، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وقد يصبر الإنسان على الجهاد الأصغر الذي هو بذلك حياتك رخيصة في سبيل الله، ولا يطيق الجهاد باللسان وبالعبادة وبالطاعات. والجهاد هنا يعم الكل، أن تجاهد في الله بأن تترك الفواحش جميعها ما ظهر منها وما بطن، وتبذل الجهد من نفسك لتلتزم ذلك، أن تلتزم طاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوامر والنواهي جهد طاقتك، تبذل من نفسك الجهد لأن تكون مؤمنا حقا، لأن تكون مسلما صادقا، فذاك الجهاد. فالمسلم مدة حياته إلى لقاء الله فهو جاهد، وهذا الجهاد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه مآله وثوابه وهجره، لن يعود إلى الله، لن يعود إلا للإنسان ولنفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم يا عبادي، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم لما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل من واحد منكم لما زاد ذلك في ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أجمعها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، هو الغني المطلق ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. حياتنا، معاشنا، كياننا، وجودنا، لولا الله ومدده لما كان له أثر، لولا الله لما بقيت حياة. فقال شكلي: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. إن الله لغني عن العالمين، الله غني عن عبادتنا، غني عن صدقاتنا، غني عن كل ما نفعله في هذه الدنيا. لم يضره كفرنا ولا ننفعه إيماننا، ولكن جهادنا في أنواع الطاعات والعبادات مآل ذلك إلينا، وثوابه راجع لنا، وخيره نحن الذين نتمتع به. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني. واللام هنا لام التوكيد في الكلام، وهي تقوم مقام القسم. إن الله غني عن العالمين، جميع العالمين، العوالم الماضية ملكا وجنا وإنسا، والعوالم الباقية واللاحقة ملكا وجنا وإنسا وغير ذلك. الله غني عن الكل غنى مطلقا، ونحن الفقراء إليه فقرا مطلقا. نبينا وعادينا، ملكنا وبشرنا، إنسنا وجننا، الكل فقير إليه، ولم يستغني أحد منا عن الله في شيء. هو الذي أوجدنا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي أصحنا، إن شاء أبقى ذلك وإن شاء رفع، لا يزيد ذلك في ملكه ولا ينقص، والغني الغنى المطلق عن الكل. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. في الآية الماضية كان الكلام على الكافرين والمترددين والمنافقين، والله دوما وهذه سنته في كتابه يتكلم عن الكفر ثم معه الإيمان، وعن الإيمان ثم معه الكفر، وعن العذاب ثم معه الرحمة، وعن الرحمة ثم معها العذاب، ليبقى الإنسان بين خوف ورجاء، بين طاعة ملزمة دائمة وبين تردد فيما إذا كان من المنافقين. هذا لأهل الجنة وللمطيعين من آيات الرحمة والوعد بالجنة والرضا، وذاك للكافرين والمنافقين من التهديد والوعيد بالنقمة والعذاب والنار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد مع الإيمان العمل بالصالحات. الإيمان التصديق بالقلب والقول باللسان، ولا بد من عمل الصالحات ليؤكد الخبر الخبر. وعمل الصالحات القيام بالأركان الخمسة جميعها بالتزام الشهادتين وآدابها، والتزام الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، والتزام صيام شهر من الصيام شهر رمضان، والتزام الحج مرة في العمر لمن وجد زادا وراحلا، وأداء الزكاة لمن رزقه الله مالا يؤدي عليه ويتبع ذلك، ترك المنكرات ترك الحرام جميعها، وفعل الطاعات حسب جهده وطاقته، وضابط ذلك وجامعه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فقل الله ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لا تزني، لا تسرق، لا تنافق، لا تكذب، لا ترتشي، لا ترابي، لا تظلم. هذه النواهي جميعها لا بد منها، ولم يتقوا لقدر طاقته، لأن السلب هو لا يتعلق إلا بالإرادة، وأن تكون إرادتك قوية وإيمانك صحيحا. أما الأفعال الكثيرة، أمرنا الله بالصلاة قياما، فعجز المريض لن يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمر بالصيام فكانت حائض وكانت نفساء ووجد مسافر ووجد مريض فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمر بالحج فلم يجد هذا المأمور زادا ولا راحلة فلن يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لا تفعل فهي في إمكان كل أحد، امرأة ورجلا، لأنها لا تحتاج إلا إلى السلب ألا تفعل، ولا تحتاج إلا إلى إرادة قوية وإلى إيمان صادق يحقق هذه الإرادة القوية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، يخبر الله جل جلاله ويتعهد بلام القسم الموطئة للقسم وبتأكيدها بالنون الثقيلة: لنكفرن عنهم سيئاتهم. والتكفير الستر أي تستر، أي تزال، أي لا يحاسب عليها المؤمن الذي يأتي بالصالحات. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون، ويحجزهم الله الذي كانوا يعملون بأحسنه، والحسن بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا حد له مما أراد الله. قد تكون الحسنة سببا في دخول الجنة الواحدة، وقد تكون السيئة الواحدة التي هي من نوع الكفر. إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيسقط بها 70 خريفا في قعر جهنم، يبقى يهوي ويتساقط 70 سنة ولا يصل إلى القعر، يقول كلمة في بالي يمزح، ويتتعلق بالذات العلية، تتعلق بالنبوة الكريمة، وإذا به يرتد هنا ويكفر هنا. وأما المسلم الذي يقوم بالصالحات مهما كان منه من سيئة، والأمر يرجع لله ما شاء فعل، فهو يعين المؤمن القائم بالصالحات بهذا الشرط أن يكفر عنه سيئاته وأن يجازيه على الحسنات أحسنها وأكرمها وأتمها وأسبقها، حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. هذا جزاء المؤمن الصادق، هذا جزاء العامل للصالحات والقائم بها، أن تكفر سيئاته وتسجى الحسنات بأحسنها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يجازيهم الله ويكافيهم أحسن أعمالهم بأعلى الحسنات والأجر والثواب. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كما أمر الله بطاعته وبتوحيده. يكثر هذا في القرآن الكريم، أن يقرن الله بر الوالدين بطاعته وتوحيده. ولماذا؟ الله أولا لأنه الخالق ولأنه الرازق، على ما ألهم من إيمان فأكرم من رزق وأنعم من حسنات. والوالدان هما اللذان كانا سببا لخروجك لهذه الدنيا، إن كنت مؤمنا فبصحيفتهم، وإن دخلت الجنة ففي صحيفتهم، وإن قمت بعمل في دنيا في خدمة العباد ونشر الإسلام وقتال الكافرين فذلك في صحائفهم. ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. كيف هؤلاء الناس الأب والأم؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، التوصية من الله فرض وأمر، أمر الله وفرض وعمم على الإنسان. وصينا الإنسان لم يقل مسلم، لأن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية والأوامر النبوية والنواهي النبوية يخاطب بها كل إنسان على الأرض، ولكن شرط قبولها أن يكون الإنسان مؤمنا، وأول شرط في صحة قيام الطاعات. وإلا الله يخاطب كل الناس، ونبينا الخاتم نبي لجميع الناس وجميع البشر، أبيضهم أسودهم، مشارق الأرض ومغاربها، بل والإنس والجن. الخطاب للناس. أما البر فهو يكون من الكافر ويكون من المؤمن. يكون من الكافر فهو سيبر أباه ويبر أمه، فهو بر يقبل أو لا يقبل، لكن على كل اعتبار قد استفاد منه الأب والأم، ووجد أولادا بررة محسنين مطيعين. ويفرض ذلك على المسلم الذي يأتي الأمر بذلك بعد الشهادتين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرناه بالإحسان إليهما. والإحسان كلمة شاملة، أن يكون مطيعا، أن يكون مؤدبا، أن لا يقول لأحدهما أقل كلمة وأحقرها أف، حتى التأسف لا يجوز أن يتأسف لواحد منهما. ألا يعبس في وجوههما، ألا يرد أوامرهما إلا في حالة واحدة. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك، وإن جاهداك لتشرك بي ما، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذان الوالدان إن كانا مشركين أيضا أنت مأمور بالإحسان إليهما، ببرهما، بالقيام عند طاعتهما، بالأدب معهما. على كل حال ولا يعصيان أو يعصى أحدهما إن لم يكن إلا هو إلا في حالة واحدة: إن أمروا الأولاد أو أحدهم بالشرك بالله. فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في آية أخرى وصاحب ما في الدنيا معروفا. ما يتعلق بالإيمان بالإسلام بطاعة الله ورسوله لا بد أن تقوم بذلك، ولا حاجة لأمر الوالدين، فإن حاولا أن يرداك عن الإيمان فلا تطعهما، ولكن مع ذلك في الدنيا صاحبهم بالمعروف، ومعروف الدنيا السكن إن كانوا في حاجة إليه، النفقة، الكسوة، البر باللسان وبالأركان وبالطاعة وبكل ما يدخل تحت البر وتحت الإحسان، ذاك أمر إلهي فرض الله على الإنسان مع والديه. فإنهما خرجا عن ذلك، فإن الأولاد خرجوا عن ذلك، ينتقلون من البر إلى العقوق بلا واسطة. والعقوق كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم بعد الشرك بالله؟ قال عقوق الوالدين. فكما أن بر الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد التوحيد والإيمان بالله ورسوله، كذلك مخالفة الوالدين، حقوق الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد الكفر بالله. وهل هناك مصيبة أعظم من هذا البلاء؟ وطاعة الوالدين هذا يعلم من دين الإسلام بالضرورة، كتب السنة عامرة بذلك، القرآن فيه آيات وليست واحدة، فكلها تلح وتؤكد في هذا المعنى من باب ما تقول القاعدة والحال، الشيء إذا تكرر تقرر، عندما يكرر الأمر يكرر النهي، يعني ذلك أنه أصبح قرارا أمرا لا هوادة فيه لا